زمن المجاملة انتهى والجاي مصلحتي، ناس مهما اعمل لها بتقل من راحتي. زمن المجاملة انتهى والجاي مصلحتي، ناس مهما اعمل لها بتقل من راحتي. وعليا على صراحة.